بيني وبيني أن أذاك سبأسا وآتيك مالا. قال والله يا رسول الله ما من أجل المال أسلمت. فقال له عليه الصلاة والسلام وعمر مما المال الصالح والرجل الصالح. والمال نعم التي خاف الله عن زواجها بكثير منها حامة النفس، فما يعيش الإنسان حياته إلا وهو يطمئن بهذه النعم التي أحلها الله في بطنه وفي ذمته. ومن أجل ذلك قال عليه الصلاة والسلام إلا أن يكون من فكر من أمر النبي عليه. ذلك يريد الرسول صلى الله عليه وسلم من ناحية أخرى أن لا يتغرف أهل النعمة ويعيش مترفين في أموالهم خشيه ان يحملهم الظن بالاسراف وباضاعه المال مما هو مذموم في القران الكريم وعكسه هو ممنوع كما قال عز وجل فكما قيل ان النبي صلى الله عليه وسلم يضاف الى انه بين أن المال بالنسبة للرجل الصالح نعمة من نعم الله عز وجل، لكنه من ناحية أخرى يضع حدودا للتنعم بهذه النعمة بحيث لا تنقلب على صاحبها نقمة. لذلك مثلا أن لا يسرف في استعمال هذا المال ويضع في غير المواضيع التي شرعت مثلا. فيقول عز وجل في بعض صفات عباد الرحمن قال تبارك وتعالى والذين اذا انفقوا لم يشركوا ولم يقتلوا وكان بين ذلك قوام. وكذلك نهى عليه الصلاه والسلام في باب الأحاديث أن يستمر الإنسان في تنعمه بتلك النعم التي أحيط بها لربه تنعم مستمرا، لأن ذلك سيتبعه بحياة ملئها الرخاء والترف. وحين ذاك مثل هذا الرجل الذي عاش في هذه الحياة المنعمة قد لا يستطيع أن يثبت أمام الحوادث وأمام المصائب فسرعان ما يخضع ويرفع أمامها. فلذلك قال عليه الصلاة والسلام إياي والتنعم فإن عباد الله ليسوا بمتنعمين. وقد يظن بعض الناس ان مثل هذا التوبيخ ان العيون الكريم فهم طوال يناسب بعض الايات الصريحه في القران بان المسلم المتمتع مما احل الله كمثل قوله عز وجل قل من حرم زينة الله التي اخرج عباده والطيبات من الرزق قل هو للذين امنوا في الحياه الدنيا خالصه يوم القيامه. قد يظن البعض ان ذاك الحديث يخالف هذه الايه وهذه الايه تخالف ذلك الحديث، والجواب ان لا تخالف والحمد لله ذلك، لان الرسول عليه السلام في ذلك الحديث انما يعني أن لا يبالغ أو أن يستمر الإنسان في هذا التمتع للمحذور الذي أشرنا إليه آنفا. فقوله إياي والتنعم أي إياكم أو إياك والتنعم والمبالغة فيه، بل قال وقال كما قال في حديث آخر عليه الصلاة والسلام أو ليس قولا من حكاية عن قوله قال بعض الصحابة ما رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التردد إلا غدا. التردد هو تصريح الشعر، وتصريح الشعر لا تعتبر من التي يترك يمين أو سلطة، لكنه لا يريد للمسلم أن يضع لدينه الاعتناء بحمده هندامه ومذهبه، لكن قال بكارة فيترجل ويتصلح يوم دون يوم هكذا. بل جاء في حديث آخر ما قد يشكل على بعض الناس أيضا ألا وهو قوله عليه الصلاة والسلام البراءة من الإيمان. البراءة من الإيمان يعني عدم الاعتناء يعني هندسة ثيابه وفكه ونحو ذلك، ويجعل ذلك أو تلك الهندسة هي حياته دينه، وإنما فارقت وصار فاسد ما أفاد حديث الله عن كرجل إلا ربا. كل ذلك لكي يتمكن المسلم من أن ينطلق في حياته على حدود ما وصف به عباد الرحمن، وكان هو ذلك قواما. فلا يخفاكم أن وقوف الرجل في الخط الوسط بين الإسراف والتخطيط ليس بالأمر اليسير، خاصة من الذين كما أشرنا في مذكرة كلمتنا هذه يحيط من الله تبارك وتعالى بالمؤمن كثير الرجوع. وإذا كان من المعلوم أن المدين النصيحة كان يذكر بهذه المناسبة الطيبة، لأنني رأيت في هذه البلاد وفي غيرها بالإمارات وغيرها أن الأمر لا ينجو عند كثير من أخواننا السلفيين فضلا عن غيرهم من الوقوع في شؤون الإسلام قد يكون تارك جليا ظاهرة وتارك يكون خفيا بسبب أن كثيرا من المتفقهين فضلا عن غيرهم قد يكونون عن ذلك النوع من الإسلاف من الغافلين. أضرب بعض الأمثلة البسيطة بالنسبة لما يخصنا نحن معشر السلفيين. أما عامة الناس فالدعوة التي يقيمونها ثم ترمى الأطعمة التي حجرت في تلك الدعوة في القمامات، فهذا لعلكم تعرفونه أكثر مني وهو معروف لدى جميع الناس، لكني أتحدث عن من نظن فيهم أنهم خاصة الناس وهم إخواننا السلفيين. فهم مثلا حينما يبيتون على الطعام لا يستعملون الأوامر الشرعية التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حيث عدم ترك قدرات الطعام في الصحن، بل هم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببعث الماء فضلا عن أنهم لا يفعلون بل يستهزئون بعث الأصابع، مع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمر بذلك فيما قال في الحديث الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أكل أحدكم فلا يمسح أصابعه قبل أن يلعقها أو يلعقها. فلو عرف أن الطيار الكافر الغريب يتسع المجتمعات الإسلامية اتساعا رهيبا جدا وبصورة خاصة البلاد التي توفر فيها الماء لغزارة لا مثيل لها في البلاد الأخرى، فإن هذه الوفرة من المال تساعد كما أشرنا أنفا على الإسلام وتبوير المال. ونحن نعلم أن الله تبارك وتعالى يقول في القرآن الكريم إن المدمرين كانوا الشياطين فأصبحنا ونحن إن المدمرين كانوا الشياطين فأصبحنا لا نحس بأننا ندبر أموالنا ونضيعها فنقع في آية تنذير من هو من صفة كانوا الشياطين هو ليس من صفة عباد الرحمن، بل لم يفت الأمر كما علمه تأليها إلى أننا تركنا لعب الأصابع وتركنا لعب الصحيح بكثرة المال، بل أصبح عند الكثيرين حتى المسلمين السلفيين ولا يزكي إلا القليل منهم أصبح هذا أمرا مستهجنا. وفي كثير من البلاد كما لاحظت أنه يوضع العلبة أو البسيط اللي فيها ورق مسمى عندنا ترجمة عندكم بورق الفلوس، إذا هذه العلبة في مستوى الكل فعل فلا يكاد يأكل مثل ورق مثيل إلا ويأكل ورقة وينسى هو أصابع أو خمس على كل إنسان اليوم. والرسول عليه السلام يقول في بعض الأحاديث فإن لا يدري في أي طعام البركة، هل البركة فيما أكل أم البركة فيما لحس؟ هذه هي الغيبية. إذا كنا حقيقة سلفيين نستسلم لأحكام رب العالمين ولا نعمل عقلنا المادي وعاداتنا وآوائنا وفاراتنا فنحن نتبع لأمر الرسول عليه السلام كما هو معروف بالجميع هذا، لكن كما أشرت آنفا إنما أنا ملتف والذكرى تدفع المؤمنين، فيجب أن نلتزم فرصة هذه المهنة ونقدرها حق قدرها ولا نقدرها تقديرا، فلعل في ذلك ذكرى من كان له قلب أو ألف السمع له قلب. هذا طبيعي يوجد اجتماع بها. ونستعيد عن الشكريات وعن أجل الظهور أنه نحن أكرمنا الأمير الفلاني وربحنا له سوى ذبيحة، أكرمنا الشيخ الفلاني وربحنا له سوى ذبيحة، لأن هذا كله في سبيل الشيطان ليس في سبيل الرحمن إطلاقا. لذلك أنا أرجو باعتبار أن الله عز وجل أمن علينا وأبانا من عمل الكتاب والسنة، فيجب أن يوسع دائرة العمل بالكتاب والسنة وبخاصة النقاط التي عامة الناس فيها أو عنها من الغافلين. يبقى محياني في السيارات شيء يعني رهيب ورهيب جدا. فإذاعة المال كما تعلمون في حديث المغيرة المشابة في الصحيحين قال ما رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل ما قال وكثرة السؤال وإذاعة المال. وأنا بحب ما اسمع برزيت على هذا الكلام لأن هذا كلام الرسول عليه السلام. ما رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل ما قال وكثرة السؤال وإذاعة المال ومن الوهاد فهذه الزمن المقصود إذاعة المال. وإلا الأمر كما قيل ليس الإسراف من الفيول فعكس بعضهم فقال لا إسراف من الفيول. والإنفاق على خير لكن طبعا ليس من أموال الزكاة وإنما من التبرع. هذا شيء وشيء آخر أنه يلاحظ أن أولئك السائحين الخارجين من بلاد الإسلام إلى بلاد فلكل واحد ان تيسر بدون شرط. طيب اذا دخلت منك تجلس تبدا اليمين. يمين؟ من اليمين من الاكبر لكن فاتح لا من اليمين. في عندنا قاعده في البدء باليمين ومعنى قاعده في البدء بالاكبر. المأذون به فعلا على أنه هو عين الصواب من حيث القطامة وشدة الصواب على الصواب المنهي عنه. ثم الحديث الصحيح الذي يقول يكون في أمتي أقوام يشغلون بالسواد كحواشر الطير لا يريحون رائحة الجنة. هذا وعيد شديد في تحريم السواد، فكيف يحمل ما فعله الرسول عليه السلام على السواد الذي حرمه؟ فمن يمكن أن يقال في طريق الجمع كما هو في كثير من النصوص المتعارضة بين قوله عليه السلام وفعله، كان يمكن أن يقال أن هذا خاص بالرسول عليه السلام، أو يقال أنه كان قبل أن ينهى عن السواد عليه الصلاة والسلام، لكن هذا لا يمكن أن يقال في هذا المكان الذات لأنه معه أبو بكر، فهنا الخصوصية تنتهي. واضح؟ فلا يمكن أن يقال أن هذا كان بعد النهي، أصلا قبل النهي، وأن النهي كان بعد، وأن الرسول صدر بعد وفاة الرسول حيث استقرت الأحكام. كذلك عمر، فإذا السواد المنهي عنه قطعا غير السواد المأذون به بدلالة فعله عليه السلام وأصحابه. فما هو هذا؟ هو الذي يكون قريبا من السواد وليس سواده خالصا. وبعدكم طيب لو كان صوت الحنة والشفة يودينا سواد خالص، سواد خالص لا يجوز قطعا. أنا أقدم لك صورة يا أخي، شوف الآن في عندنا هذا المقدار من الكسب، وهذا المقدار من الحناء. حنعمل تجربة، حنخلط هذا المقدار بهذا المقدار، نزلناه نزل جيد بحيث ضاعت ماهية كل من الكتم والخضاب بعضهم في بعض، صار أسود كده ما يجوز. من الآن نعمل خلطة ثانية، نأخذ نصف هذا السواد وكمان هذا الحناء، نخلط هذا النصف من السواد مع هذا الحناء، شو راح يكون الخليط؟ يختلف طبعاً. كما يصدق قولنا أن خضب بالكتم والحناء في الصورة الأولى يصح أن يقال في الصورة الثانية، صح ولا لا؟ بل في الصورة الثالثة والرابعة، بحيث أن يكون الحناء فيه خيط من هذا السواد، يعني بحيث أن يجعل شوية يعني أقرب إلى السواد. فكل هذا يصح أن يقال في جمع من الكتم من الحناء. لذلك فنأخذ نحن الصورة العملية بحيث لا نخالف الشريعة القولية قول عليه السلام. طيب شيخ مثلا ما يحمل على النهي في صورة خاصة في صورة أناس معينين؟ كيف ويكون يكون في أمتي أقوام يصبرون بالسواد؟ كيف يمكن هذا؟ ممكن يقصد الذين هم على شاكلة والد الرسول الصديق. الأولى سؤالك الثاني، الأشخاص اللي ينهون عن الصبغ بالسواد هم اللي يكونوا على السن أو على الشكل اللي كان عليها والد الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ومن كان دون ذلك السن؟ إذا كان الحناء والكتم دعني هذا نحن مطلق ما حدد يعني. أنت في عندك أنت وغيرك عندك مشكلة من خلط الحناء بالسواد من الحناء بالكتم، دعنا من هذا الخليط الآن، نحن نتكلم عن السواد سواء كان خليطا أو كان مستقبلا، نتكلم عن السواد. فأنت تقول هل هناك مانع من حمل النهي عن السواد على أناس معينين؟ فلما استوضحتك الأمر قلت على مثل أبي قحافة مثلا، يعني لحيته كالثوام بيضاء. طيب فقلت لك فمن الذي يجوز له ان يخلط ان يصبغ بالسواد من كان دونه في السن؟ يعني تكون لحيته غير لا تكون كالثغال خليط عادي فيها شعيرات يعني دونه في السن. نعم. طيب ايش الفرق بين هذا وذاك؟ ومن هو أولى بالصبر، من شاب شيبة كاملة أم الذي وخطه الشيب وخطا؟ ما أتكلم عن الآن، نقول يعني حسبنا حتى نحمل النصوص هذه كلها. أنا قلت لك كيف تعمل النصوص بطريقة ما في مضار عليها إطلاقا. إيه لكن الخلط على الإطلاق، إحنا قيدنا الخلط وأنه يؤدي إلى صبر يعني لا يكون. طبعا قيدناه قيدناه ليه؟ لأنه أنت لا تستطيع أن تقول أن النص مطلق، وأنا يقع طلاب العلم في خطأ فاهم جدا. ليه؟ النص المطلق يكون لما الرسول يتكلم الكلمة، أما لما يكون الراوي يحكي حكاية، يحكي شيئا شاهده، أنت ما تقدر تقول هذا مطلق لأنه ما تدري إيش عنه هو. يعني أنت إذا رأيت زيد من الناس قد صبغ بالحناء وانكتب فحدثتني بهذا، هل أستطيع أنا أن أخذ منك يعني صورة معينة أنه كما ضربت مثالا في الصورة الأولى هذه بهذه ولا نصف هذه بهذه ولا كتر ربعها ولا ربعها؟ أستطيع أن أخذ الخبر في من هذه التفاصيل شيء معين صنع منه كويس؟ وإذا قلت شيء معين لا يمكن، حينئذ لا يصح أن تقول أنت أن أخذ الخبر على إطلاقه، لأن هذا الإطلاق ما أفادنا معنى معين، سواء كان أسود خالص أو كان قريب منه أو أبعد عن السواد أو ما نستطيع أن نأخذ بمجرد إخبار الراوي عن الشيء الذي شاهده، بخلاف ما لو جاء الشارع الحكيم وقدم لنا نصا مطلقا مثل ما جاء في قصة بني إسرائيل إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة بالضبط، هذا فيه إطلاق لأنه هذا تشريع، ولذلك نسبوا للتعنت والإدبران لما قالوا ما لهون وما كذا إلى آخره. لكن الراوي يحدثك عن شخص معين أنه كان يسبق بالحناء والكتاب، من أين تستطيع أن تقول أنت بأنه يعني السواد قاتل أو لا يعني السواد قاتل؟ وضحت لك المبهم. إذ الأمر كذلك، هذا الإنسان بغض النظر عن كون الرسول عليه السلام أو من يليه في الفضل والكمال أو الصديق، إنسان مسلم بلغ الخبر عنه أنه يصبغ بالكتم وبالإيش الحناء، حسن الظن به يحملك على أن تعتقد أنه يخالف هيك صراحة منها عن السواد سواء للبكر أو كنص عام في الحديث الثاني، يحملك أن تتصور أنه كان يصبغ بالسواد الذي يخالف من الحديثين معا، ولا أن تقول لا قريب من السواد مو السواد القاتل. حسن الظن يحملك على هذا الجمع، أي على أن تتأول الخبر الذي بلغك عن ذات المسلم بما يتناسب مع الحديث، لأنه حديث تشريع وهو مطلق، ولا عكس أن تؤول الحديث الذي صدر من كلام الرسول عليه السلام وتضيق معناه حتى تجعله مطابقا لفعل ذلك الإنسان، فلي ما تدري على الحقيقة هل هو سواد قاتم ولا سواد قاتل. لعله ظاهر إن شاء الله. إن شاء الله. يعني يكون مقيد حديث النهي. أيوه. يقيد شوية الخلق من الله. أيوه يقيد فعل الفاعل وهو مسلم. يقيده ونحمله على محمل لا يتصادم مع قول الرسول عليه السلام العام المطلق. ولا عكس، يعني ما بدنا نصلي فعل الإنسان على إيه؟ على تشريع الرسول عليه الصلاة والسلام. وأنا أظن أن العلماء ذكروا هذا، يعني لما جاءوا إلى حديث أن الرسول كان يصبغ بالحناء والكتم تجدهم يقولون هذا المعنى، ولعله فتح الباري هون رجعوا لفتح الباري شوفوا إيش قال. بمعنى أنصح لا يكون بحثكم على هذه الطريقة، لا يكون بحثكم على هذه الطريقة، يعني ترجعوا للقاموس لتفهموا ماذا ينتج من خلط الحناء بالكتم. قاموس لا يعطيك هذا، يعطيك شو لون الحناء شو لون الكتم، لكن شو نسبة المزج وشو الحاصل هذا إلى عدة صور. يعني أنا لو أخذت صبغة بيضاء وحطيت فيها قطرة من سواد، ممكن تقول هذا قليل من سواد البيضاء، لكن هذه القطرة الصغيرة في البياض يعني بالكاد انه تغير من بياضها، كسر شوي هيظهر ايش تأثيره، لكن شو راح يغلب على هذا اللون او على هذا المزيج او على هذا الخليط؟ السواد من البياض بتكون بياض، امتى بيغلب السواد؟ لما بتغلب السواد على البياض. ترجع القاموس يفسر لك شو البياض، قد يفكر والسواد، لكن اي خلطه بده واحد يخلطها بين هالمادتين البيضاء والسوداء ما بتعرض القابوس لهذا. مين يتعرض بقى؟ اللي بيشرح لك حديث الرسول عليه السلام وسيرة الرسول وسيرة الصحابة. ففي هذه الحالة ما ترجع للقواميس، ترجع للقاموس إذا كان أشكل عليه معنى كلمة. أما هذا الكلام واضح بالماء وكتب، لكن الخليط يغلب عليه السواد ولا يملل عليه الحمار أو الصفار، هذا وظيفته في شروح كتب الحديث. طيب ما نقول أن الراوي يعني ذكر الحناء والكتم وكان يعني يصبغ بكل منهما على انفراد؟ لا لا، كيف هو يقول الرسول كان يصبغ بالحناء والكتم؟ يعني بالحناء وأحيانا بالكتم. نعم، على أنه أحيانا كان يصبغ بالحناء وأحيانا كان يصبغ بالكتم. ما هو غير نفس القضية السابقة، إذا قلنا هكذا أليس في بعض أحيانه اختلف مع نهي عن السواد؟ في بعض أحيانه. وأنت عم تقول ألا يمكن أن نفسر الحديث كان يخضب بالسواد أحيانا يعني الكتم أحيانا؟ نعم، ترى نحط الآن مكان الكتم السواد. ليش؟ مكان الكتم يودي إلى سواد. طيب الحناء يودي إلى سواد؟ سبحان الله، لكان نبحث مثل يضرب في حديث المالي. إذا كان خليطين كلاهما ليس أسود فكيف تجمعهما سواد؟ الكتم يعني إذا كانت منفردها تؤدي إلى الزرقة. كويس، إذا خلطت بالحناء تؤدي إلى السواد. من الذي أثر في الآخر فجعله مائما للسواد؟ الكتم من الحناء. هذا كلام مثل غير معقول. يعني أحد الشيئين أخي، أحد الشيئين بده يكون يغلب عليه السواد، حتى يخلطه مع من لا يغلب عليه السواد، فهذا الذي لا يغلب عليه السواد يأخذ طبيعة إيش؟ من يغلب عليه السواد. بمعنى هل أقرب للسواد الكتم أم الحناء؟ الظاهر الكتم. هو كذا، هو كذا، لكن إذا كان أنت قائل في ذهنك أنه هل الذي أقرب للسواد هو الكتم ومع ذلك هو ليس بأسود، انتهى المشكلة. لماذا تذهب نفسك في التوفيق بين من صبغ بالكتم خالصا وبين أحاديث النهي عن السواد؟ ماذا ما في تعارض؟ ما في تعارض. التعارض في الخلط، يعني خلط الحناء بالكتم، هكذا يقول يعني. يقول قال ابن الأثير، أقرأ على الشيخ. نعم. يقول قال ابن الأثير في التفسير الكبير يشبه أن يراد به استعمال الكتم مفردا عن الحناء، فإن الحناء إذا خرج به مع الكتم جاء أسود، وقد صح النهي عن السواد. كويس. قال ولعل الخليط بالحناء والكتم على التخليط، ولكن الروايات على الاختلاف بين الحناء والكتم. فإذا خلطت فقط تؤدي إلى السواد، أما إذا كانت كل واحدة على سوادها ما تؤدي إلى السواد. يعود البحث الثاني كذا. نسبة الخلطة. نعم. وإذا كان الكتم نفسه ما هو أسود فما في إشكال في البعض كله، لكن يبقى بقى هون قضية تتعلق بعلم الكيمياء. إذا خلطنا خليطين بعضهما بعض ليس واحد منهما أسود، هل يمكن أن يحصل منهما سواد قاتل؟ هذا إمام بابي العلم هذا، وإذا نحن نعرف بتجربة لا يمكن أن يحصل من خليطين ليس فيهما أسود يصير إيش؟ أسود قاتل. فإذا كان الكتم لا يصبغ أسود بطبيعته فيجوز استعماله، وكذلك الحناء يجوز استعماله لوحده. أما إذا كان شيء نحن ما نعرفه كما يقول النبي أنه ينتج من خلط الحناء الكتمات لا يصبغ أصلا ولا يجوز، من إن ننظر في مفرد كما شرعنا، لكن ما نحن نتراجع عن الجدل. لا ما في معنى الكلام ما يصبح صواب. نعم.